الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجة، لم يقدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن هند امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا، حوله نساؤه واجما ساكتا، يعني حزينا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يقصد زوجته، سألت من نفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني ضربت عنقها أو ضغطت عليه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألن من نفقة. فقام عمر رضي الله عنه، فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. ثم نزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في المبتوتة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، والمبتوتة هي المطلقة طلاقا بائنا لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، نفقة شعير فسخطته يعني كيهته واستقلته واحتقرته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، يعني هذا تطوع من زوجها الأول، لكن ليس لك نفقة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبا جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير السفر، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، فقير، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، يعني لا تريد أسامة. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، يعني سرت به وبزواجها منه. وفي رواية مسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. وفي رواية أبي داود لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، تبقى النفقة حتى الولادة. وقال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن انتهت العدة يعني فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فأمر الله سبحانه وتعالى الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهم أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في العدد، العدد أربعة أنواع. النوع الأول عدة الحامل التي طلقها زوجها وهي حامل أو مات عنها زوجها وهي حامل وتنتهي بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفى عنها أو مفارقة في الحياة أو متوفى عنها. قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأفتى به النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية إذ نفست بعد موتها أو بعد موت زوجها بليال فأذن لها صلى الله عليه وسلم في النكاح، رواه البخاري. النوع الثاني بعد عدة الحامل عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء. قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء الحيض في فقه الخلفاء الراشدين، والطهر في رأي آخرين، يعني اختلف العلماء فيه، منهم قال القرء الحيض ومنهم قال القرء الطهر. وعلى أي حال فلا بد من ثلاثة قروء. والنوع الثالث عدة المرأة التي لا تحيض، سواء كانت صغيرة السن أو كانت كبيرة السن قد يأست من الحيض، عدتها ثلاثة أشهر. قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك. النوع الرابع من العدد عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة وعشر أيام أو عشر ليال. فقال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا تناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا يدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هديه صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها ثبت في السنن عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها وعنه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها بعد موت زوجها، لا تبقى في البيت. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال صلى الله عليه وسلم: انقثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. وقعت واقعة في عهد عثمان تشبهها، فأرسل إليه يسألها لأنها صاحبة واقعة سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن تبقى المرأة في البيت التي جاءها خبر موت زوجها، ما تخرج أربعة أشهر وعشرة أو حتى تضع الحمل إلا للضرورة القصوى التي لا بد منها، أما لغير ذلك فلا. ثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة، صفرة خلوق أو غيره، وهذا ممنوع على المرأة الحادة، فدهنت به جارية يعني طفلة عندها، ثم مست بعارضيها، وضعت على شيء من جبهتها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10. عندما حضرها موت أبيها أبي سفيان كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فهي تحد الآن على الأب 3 أيام، فبعد 3 أيام وضعت الطيب على رأسها. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها أو أفتكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، مرة أو مرتين أو ثلاثا، تكرر عليه وهو يقول لا، كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10. المرأة ممنوعة من الطيب لزوجها 4 أشهر و10، وممنوعة من الطيب لأخيها وأبيها 3 أيام. قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، كانت لا تمس الطيب سنة كاملة من وفاة زوجها، وعندهم عادة في الجاهلية حتى تعلن للناس على أنها حلت بعد السنة تمسك بعرة وتلقي بها خارج البيت فيراها الناس يعرفوا أنها إيش الآن حلال لخطبتها. ألا تصبرين على 4 أشهر و10؟ قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، حاجة زي إيش، حظيرة دجاج أو شيء يعني، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى الاغتسال ما فيه حتى يمر عليها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ماء الحيض حتى تذهب رائحة الحيض، تضع شيئا من طيب في ذلك المكان. والعصب نوع من الثياب، والقسط والأظفار نوعان من الطيب. وفي سنن أبي داود من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب. الخلاصة أنها ممنوعة من ثياب الزينة ومن الطيب. هديه صلى الله عليه وسلم في الاستبراء ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، يعني لها زوج مشرك وهي سبية عند المسلم، فكان يتحرج من ذلك، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان، المتزوجات ممنوع لكن ملك اليمين فصل الزوجية بينها وبين زوجها، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وفي صحيح أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط. المجح الحامل التي قرب ميعاد وضعها وهي واقفة على باب فسطاط وهي سبية لأحد المسلمين، فكان قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يلم بها يجمعها ويطوها وهي حامل، فقالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، هذا ممنوع لأن العدة منتهى اللي هو وضع الحمل أو الاستبراء بحيضة بالنسبة للسبايا. وفي المسند وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوقاص: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وفي الترمذي من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. انظر التعبير الجميل. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة، تبقى عندك يا إنسان حيضة كاملة، ولا تستبرأ العذراء البكر. هديه صلى الله عليه وسلم في المواريث. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقد أجمل هذا الحديث الجامع أحكام الإرث بالفرض والتعصيب، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب التي فصلها الله في كتابه الكريم. ألحق الفرائض بأهلها، هذا الإرث بالفرض، وفما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هذا الإرث بالتعصيب. قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات الواردة في سورة النساء. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، إذا مات كافر وخلف مسلما فالمسلم هذا لا يرث الكافر ولو كان أبا له أو ابنا، ولا يرث الكافر المسلم الذي مات مسلم والحي كافر، فالكافر هذا لا يرث المسلم. لذلك الردة وسب الدين ومشابه ذلك تمنع الإرث بين أصحابه وفرائضه، لأن الكفر يقطع الإرث والمال المتبقي يبقى لعموم المسلمين، يرجع إلى بيت المال. وقضى صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يرث، الذي يقتل من يرث منه لا يرث، هذا رواه الترمذي وغيره. وقضى صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي وغيره. ثم يتلوهما حق الوارث، يعني من رأس المال نأخذ الدين ثم ما أوصى به ثم الذي يبقى للورثة، لكن لو جاء الدين على المال كله فالورثة ليس لهم شيء. قال سبحانه في آية الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي الآية الثانية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذه أحكام المواريث ملخصة، أما تفصيلها في كتاب الله وفي كتب التفسير والفقه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في البيوع، بيع وشراء، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.